بالنسبة للإمام إذا كان يسقط عليه بعض الأحرف نظرا للتغة في لسانه، ما رأيكم في هذا؟ إذا كانت الفاتحة سليمة ولا يضع منها شيء فلا بأس، لأن قراءة غيرها ليس بواجب مستحب، وإنما الواجب قراءة الفاتحة هو الركن. فإذا كانت الفاتحة سليمة يؤديها كما ينبغي فصلاته صحيحة ولا بأس بإمامة، وإن كان لا يستطيع ذلك فلا يكون إماما، يصلي مع الناس مأموما. نعم نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.